الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض علينا واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة صاد وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمنا وأن يعيننا على إسلامنا إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذي الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. في آخر محاضرة التقينا فيها كنا نتحدث عن أصحاب الأيكة وقلنا إن أصحاب الأيكة هم قوم نبي الله شعيب ذلك النبي العربي الذي كان إذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ذاك خطيب الأنبياء. وقد تحدثت مع حضراتكم عن نبي الله شعيب وعن القوم الذين أرسل إليهم وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى كان يسميهم في القرآن تارة بأهل مدين وكان يسميهم تارة بأصحاب الأيكة. وأعتقد أننا قد بينا العلة خاصة في تسميتهم لأصحاب الأيكة فقلنا إن الأيكة شجرة كثيرة الأوراق كانوا يقدسونها ويعبدونها من دون الله رب العالمين. وقلت لكم إن هؤلاء القوم اجتمع فيهم جملة من المعاني اجتمع فيهم الشرك واجتمع فيهم النصب على خلق الله وذلك عن طريق الكيل والميزان واجتمع فيهم الفساد والإفساد في الأرض وقطع الطريق واجتمع فيهم الصبر عن سبيل الله. وقلت لكم إن نبي الله شعيب قد دعاهم إلى عبادة الله وحده ودعاهم إلى أن يتخلوا عن كل خلق ذميم وأن يصلحوا ما بينهم وبين الله إلا أنه قد صبر منهم الكثير تجاه نبي الله شعيب والذين آمنوا معه فكانت النتيجة أن حل بهم عذاب الله. وقلت لكم إن المتتبع للقرآن الكريم يجد أمرا عجبا يسأل إن الله سبحانه وتعالى قد أخذهم بعذاب استئصال وأهلكهم بعذاب استئصال ماذا كان هذا العذاب؟ قلت لكم إن قصة شعيب على نبينا عليه الصلاة والسلام مع قومه جاءت في سور متعددة فمن السور التي جاءت فيها سورة الأعراف ومن السور التي جاءت فيها سورة هود ومن الصور التي جاءت فيها صور الشعراء. قلت لكم حينما تقرأ قصة شعيب في سورة الأعراف ترى أن الله سبحانه وتعالى قد بين أنه قد أهلك قومه بماذا؟ بالرجفة. بالرجفة، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. حينما تقرأ سورة هود تجد أن الله سبحانه وتعالى بين أنه قد أخذ قوم شعيب واستأصلهم بماذا؟ بالصيحة، فأخذت الذين ظلموا الصيحة. حينما تقرأ سورة الشعراء تجد أن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن إهلاك قوم شعيب بين أنه قد استأصلهم بالظلة، فأخذهم عذاب يوم الظلة. وهي كما قلت في المحاضرة السابقة، السحابة جاءت ثم أرسلت عليهم شارا من نار فأهلكهم. فأصبحت القضية لدى الناظر فيها يعني محل اضطراب. يقول الله، مرة يقول أخذته الرجفة، مرة يقول الصيحة، مرة يقول عذاب يوم الظلة، بأي شيء كان هلاكهم. وإلا هذا الذي قال هذين ومقرأون في مقال مواتحين وتعليم راضحين كتب بيده بأذرة كتبوا ينقصه البرداع ابن البرشي لبرح مع انتظار طبعا للحمار في مصداقية الشارع. هذا لا يكون شيئا على الشارع، هذا لا يكون شيئا على الله، وهو جاء بالقرآن من قبل. لماذا؟ إن أنا لا له وقرأ وعمل بقرآن من قوم شعيب، إن أن العلم قالوا إن قوم شعيب قد سلط الله عليهم ثلاث، فزلزل الأرض من تحتهم، وجاءتهم الصيحة من حولهم، وأرسل عليهم الظل من فوقهم. كما ربنا ما جمعش الثلاثة مع بعض في آية واحدة ليه؟ وخلصت المسألة. مش كده؟ وخلصت المسألة. قلنا طب ما أنا أقول لك نفس الكلام، طب ما جمعش القصة كلها مع بعضها ليه وخلصت المسألة؟ اللي ربنا عمل ايه؟ جاء بالصور منها في سورة الأعراف، مش كده؟ وجاء بالصور منها في سورة هود، وجاء بالصور منها في سورة الشعراء، وجاء بالصور منها في سورة صب، وجاء بالصور منها في سورة الحج. تسأل نفسك ليه؟ دايما كده. القصة الواحدة لها أكثر من وقع وأكثر من فائدة، لها أكثر من وقع وأكثر من إيه؟ من فائدة. يعني أنا القصة الواحدة أستدل بها في أكثر من موضع. فلو تحدثت مثلا عن إباء إبليس أن يسجد لآدم، صار أستخدم هذه القصة وأنا بتكلم عن الحسد. ليه إبليس أبى أن يسجد لآدم؟ أروح وأنا بتكلم في موضوع الحسد أجيبها، مش كده؟ أجيبها. وطارة أتكلم فيها في قضية علمية وهي قضية الاجتهاد مع النص، وكيف اجتهد إبليس مع النص وأعمل عقله مع وجود النص. تنفع؟ والله تنفع، مش كده ولا إيه؟ يبقى أي قصة الإنسان يتكلم فيها سهل جدا، وذلك في حتى في خطب الجمعة اتكلم في موضوع تلاقيني بذكر فيه حديث، ارجع اتكلم في موضوع تاني اذكر فيه نفس الحديث، ارجع اتكلم في موضوع ثالث اذكر فيه نفس الحديث. اللي انا خدته من الحديث والقصة هنا غير اللي انا خدته هنا غير اللي انا خدته هنا. فانا بسوق الحديث في موضوع انا بتكلم فيه علشان اركز على نقطة تخدم هذا الايه؟ هذا الموضوع، صح ولا مش صح؟ قالوا تعالى انظر، الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة شعيب مع قومه في سورة الأعراف. كذب ذكر فيما ذكره في سورة الأعراف أنهم هددوا شعيبا ومن معه، مش كده؟ اقرأ سورة الأعراف كده، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك أو لتعودن في ملتنا، مش كده؟ دي صورة من صور إجرامهم، إنه يا ترجعوا ملتنا يا جزاءكم من هنا ليه الطرد. هذا الأسلوب اللي إحنا بنسميه أسلوب التخويف، مش كده؟ يخوفون شعيب والذين آمنوا معه يتعودوا إلى ملتنا وتكفرون مرة أخرى يكون جزاءه الطرد. التخويف كما قال أهل العلم نوع من أنواع الإرهاب الجسدي، مش كده؟ يخوفك بدنيا، مش كده؟ يخوفك بدنيا. فشوف أهل العلم قالوا كلمة عجبتنا، قال زلزلوا شعيبا والذين معه وخوفوهم، فلما ذكر الله نوعا من العقوبة ذكر ايه الرجل، شوف التعديل، ذكر ايه الرجل ده علشان تتناسب مع اللي قالوه في الصورة دي، ان الصورة دي ذكرت، ان الصورة دي ذكرت انكم خوفتوه ارهبتوه، احنا هنجيب لكم زلزال ان شاء الله يفزعكم ويلقي في قلوبكم الرعب. اذا كأنه في الآية دي جاء ما يناسب ما ايه ما قالوه. تعالى في سورة هود، وده المتحدث مين؟ لا اله الا الله، الله رب العالمين. تعالى في سورة هود، تعالى في سورة هود، ترى ان الله سبحانه وتعالى ذكر من قوم شعيب في سورة الاعراف التهديد، وذكر من قوم شعيب في سورة هود السخرية، بعد اسخروا منه بقى صلاتك تأمرك ان احنا نترك ما كان يعبده ابانا انك لانت الحليم ايه الرحيم. هما بيمدحوه ولا بيسخروا منه؟ ها بيسخروا منه. يبقى عملوا ايه؟ عملوا ايه في سورة هود؟ قال اهل العلم قد ملأوا سمعه سخرية، يقول ربنا لما يجي يذكر جانب من العذاب يذكر ايه الصيحة، فملأت أسماعهم الصيحة، يبقى الجزاء من جنس العمل، يبقى خوفوا فجاءتهم الرجل، مش كده؟ وسخروا فجاءتهم الايه الصيحة. طب تعالى سورة الشعراء اقرأها كده هتلاقي حاجة غريبة جدا، انه تهكموا بالعذاب وطلبوا استعجاله. لما طلبوا استعجال العذاب قالوا النبي الله شعيب، قالوا له ايه؟ فأسقط علينا كسفا من السماء، تجي لهم ايه؟ تجي لهم ايه؟ الظلة، الظلة، وسقط لك؟ يبقى صحيح اجتمع عليهم الثلاث، ليه؟ لأنهم استحقوا ثلاث عقوبات، خوفوا فجاءتهم الرجل، خلاص؟ سخروا فجاءتهم ايه؟ الصيحة. استعجلوا العذاب بقولهم اسقط علينا كسفا من السماء فاخذهم عذاب يوم الايه قالهم كسف من السماء والله قالهم كسف من السماء. اذا كل سياق ذكر لونا من العذاب دي ما يتفق ايه معه. والله لو كان القائل غير الله زي ما هم ها قالوا كده كان جمعهم الثلاثة في حتة واحدة وخلاص وهو اي كلام وخلاص، ولكن الله ذكر في كل سورة من السور سورة من سور يعني خروج هؤلاء القوم، فجاء مع هذه السورة بما يناسبها من العذاب، من العذاب وصلت من الايه من العذاب. فربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم مع قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكة، شوف الحكم قال ايه؟ اولئك الايه؟ الاحزاب، اولئك الايه؟ الاحزاب. سماهم الاحزاب ليه؟ قال لانهم جميعا تحزبوا على انبيائهم. ومعنى تحزبوا يعني ايه؟ معنى تحزبوا يعني ايه؟ اجتمعوا على انبيائهم يريدون بهم شرا، مش كده ولا ايه؟ يبقى كل دول اتفقوا في انهم احزاب. احزاب لمين؟ القران بين ان في حزب الله، وقال ان حزب الله هم الايه؟ الغالبون. وفي حزب ايه؟ وفي حزب الشيطان. يبقى دول احزاب ايه؟ احزاب الشيطان، تحزبوا على انبيائهم. اختلفت سنة الله فيهم؟ اختلفت ولا كانت واحدة؟ فربنا ان كن الا كذب الرسل، كل دول اتفقوا في حاجة واحدة في تكذيب الرسل، اللي حصل فحق عقاب. حد فيهم فلت؟ حد فيهم فلت؟ ما فلتش. يقول لك طيب يعني الكلام ده بيقل على سبيل التهديد للمشركين. طب المشركين بقى ها هينزل بيهم برضو نفس العقاب؟ والسنة هي نفس السنة، والسنة هي نفس السنة. ام ربنا قال لا، السنة بقى مع قوم النبي هتختلف. تختلف ليه؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيه. ولذلك كم رحمة الله بهذه الأمة إنه استثناها من أن ينزل بها عذاب يستأصلها. أو الله، ودي من خواص هذه الإيه؟ من خواص هذه الأمة أنها لا تعاقب بعذاب استئصال، وإنما يرجو أمرها إلى يوم الإيه؟ إلى يوم القيامة. الى يوم القيامة. ودي خاصية لهذه الامة اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شو التعديل؟ وما كان الله إيه؟ ليعذبهم وإيه؟ وانت فيه. سبحان الله. فاكرم الله هذه الامة لانه لا ينزل بها عذاب استئصال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال اللي دول بقى يظلوا على الكفر لحد ما يجيلهم ان شاء الله عذابي. بس عذابي ده هيبقى امتى؟ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. صيحة واحدة تحصلون في الدنيا؟ قال أهل العلم لا، هذه صيحة أو هي بالتعبير أدق نفخة الموت يوم القيامة. عندنا إسرافيل واقف معاه البوق، مش كده ولا إيه؟ ينتظر الأمر، هينفخ فيه كم نفخة؟ كام؟ 3؟ مش حد يزود؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا شاء الله. ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. يبقى كم نفخة؟ اثنين. يا راجل تعمل زي الشعبي مر كم في سفر، ولما ذهب الى الوليد قال له حدثني باغرب شيء صدمك في سفرك. قال دخلت مسجدا وانا في الطريق فرأيت رجلا يجلس يعلم الناس العلم، فقال لهم ان اسرافيل سينفخ في الصور 3 نفخات. 3 يقول فرفعت يدي فاذن به، فقلت هما نفختان، من اين جئت بالثالثة؟ جئت ايه منين؟ فقال لي اسكت يا جاهل. يقول فقام اتباعه علي وظلوا يضربونني فما تركوني حتى قلت لهم هو يمسك بعشرة اسرار في كل صور سينفخ له. ولا بزعاب ايش 13 يلا ولا لا هذا والجهل بعيني. فالقرآن صور نفختان، فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخوفه من عذابه. صحيح هذا العذاب وإن كان الله قد رفعهم عنه في الدنيا، ولكنهم ظلوا على كفرهم سيتحقق من هذا العذاب بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور فيموت الناس ثم ينفخ فيه فيه فيبعثهم. يعرفوا تعذبوا ولا مش يعرفوا؟ ولذلك سيرون اهوالا. يبقى وما ينظر هؤلاء الا ايه؟ صيحة ايه؟ واحدة. شوف ربنا بيقول ايه؟ ما لها من فواق. ما لها ايه؟ من فواق. المطلوب من الصيحة دي النفخة دي هي تدخل كل اسماع البشر، يعني مش هتسمع في الويل بس ولا في مصر بس، ده هتسمع في مصر وفي امريكا واليابان والصين، كل العالم لكل الخلق. تبقى دي النفخة دي، تبقى دي خير، ولا تبقى نفخة طويلة اوي، طويلة اوي. طيب لما تيجي تنفخ نفخة طويلة بتحتاج ايه؟ ها؟ نفس طويل، والا تبقى عايز تاخد ايه؟ تاخد نفسك مش كده ليه؟ واخس وكمل. وربنا عشان يوريك قوة هذا الملك، ولذلك احنا قلنا ان ربنا خلق الملائكة لهم صفات معينة، كان من صفات الملائكة القوة، القوة. فقلت شفت تعرف من دلائل القوة للملائكة ان ملك ينفخ في صور يموت الخلق جميعا، يبقى عامل ازاي ده؟ سبحان الله. فربنا يقول لك الملك ده بقى، وده عايز يوريهم عذابه هيقول ايه؟ كان الملك هيعمل كده، امال العذاب اللي عبد الله يكون عامل ازاي؟ فشوف يقول ما هنا الا ايه؟ صيحة واحدة. شوف التعبير ما لها ايه؟ من فواق. ايه الفواق؟ ايه الفواق؟ الفواق قالوا الفترة بين الحلبتين، اللي بيحلبوا يقعدوا ياخدوا من الضرع، وبعدين يلاقوا الضرع بدا يتقلص، يروح عاملين ايه؟ سايبينه شويه كده عشان الضرع يرجع ايه؟ ينسى، ويروح شغالين تاني. دي اللي اسمها ايه؟ الفواق. يبقى هو الفواق ايه؟ هو الفراق، الفترة بين الايه؟ بين الحلبتين. ودي كلمة بيفهمها العرب كويس قوي. فالراجل اللي بياخد نفسه هو عامل زي اللي بيدي فرصة ها للضرع يتجمع تاني، هو اللي بياخد نفسه بيدي فرصة ليه؟ ها؟ لصدره يمتلئ بالهواء تاني. فربنا يقول الملك ده هينفخ مش ياخد نفسه، مش محتاج ان ياخد نفسه، صيحة واحدة هتستمر إلى أن يموت الخلق جميعا، لا يتخلل هذه الصيحة فواق، وهو كالوقت الذي بين الحلبتين، تقول ياخذ الملك نفسه في هذا الوقت. اللي مش هيحصل هي نفخة واحدة لحد ما الكل خلاص، خلاص حد ما الكل يموت، ما لها من فراغ. اذا الله سبحانه وتعالى يخوفهم ان لم يدركهم عذاب في الدنيا، فالاولى والاحرى ان تخافوا من ايه؟ ها؟ من عذاب الاخره، اللي هيكون مبداه الايه؟ النفخه الاولى التي ليس لها فواق، الملك مش هياخد فيها نفسه، لان ملائكه الله سبحانه وتعالى اعطاها من القوه ومن القدره ما لا يعلمه الا الله. والله ولذلك قلت لكم شوف الملك عمل ايه في قريه لوط، في قريه لوط شالها كده وعملها كده بس، بس هي بايده في يد الملك، الملك زي ايه؟ زي ايه؟ زي اللعبة الصغيرة كده بالضبط، شيلها كده وراح منها كده بس خلاص، خلاص. ولذلك ربنا لما يصل جهنم يشوف يقول عليها ملائكة ايه؟ خراض ايه؟ ربنا اذن رب شداد، شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ايه؟ ويفعلون ما يؤمرون. خلاص. فيقولوا لما النبي يقول لهم الكلام ده، طيب امنوا قبل ما تيجي الصيحه دي وقبل ما تيجي اخرتكم، اللي حي هيموت واللي ميت بعد كده ايه اللي هيحصل له؟ هيبعث وعذاب اليم وعقاب من الله وكذا وكذا وكذا. اخذوا يسخرون منه، لذلك جبريل يقول خوفهم، خوفهم كيف قابلوا قوله؟ قبل تخويفه بايه؟ خافوا. ولذلك ربنا قال في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا نفورا، سورة الإسراء، فما يزيدهم إلا إيه؟ إلا نفورا. ربنا يخوفهم تلاقيهم على طول يزدادوا سخرية ويزدادوا بعد عن الحق وكذا وكذا وكذا. فبتفهم إيه إن هم سخروا منه. شوف الآية اللي بعدها ربنا بيقول له إيه؟ اصبر على ما يقولون، لا تقل الله شوف بقى افهم ليه هم سخروا منها. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فهموا من الكلام اللي بيقولوا ده ان عذابهم هيبقى فين؟ فين؟ يوم الحساب يوم القيامة. طب لما يسمعوا الكلام ده احنا التابعين على المستهزئين للنبي بقى قالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني احنا هنتعذب في الاخرة وحسابنا مرجع للاخرة. ربنا عجل لنا قطنا. القط النصيب، القط معناها ايه باللغة العربية كده؟ النصيب. فقالوا عجل لنا قطنا. البعض قالوا على سبيل السخرية عجل لنا نصيبنا من المعين. ويجي واحد يقول لك خلي بالك خلي بالك انت اخر السنة دي اخر السنة دي هيحصلك ويجرالك. فانت طبعا بتتهكم بيه تقول له اخر السنة دي طيب يا رب سوق النعيم بقى حتى اتنعم قبل ما بقبل. طبعا بتقول الكلام ده على سبيل ايه؟ السخريه. قال ربنا عجل لنا قطنا. البعض قال نصيبنا من النعيم، ما دام تعذبنا ادينا بقى شويه نعيم كده في الاول. فقالوا هذا على سبيل ايه؟ السخريه والذهاب. ابن عباس يقول قال ربنا عجل لنا قطنا اي نصيبنا من العذاب. لما تعذبنا في الاخره لا هتولنا في الدنيا وبلاش الاخره عشان نبقى في الاخره كويسين كده. بالله عليك من يطلب استعجال العذاب؟ مين؟ مين اللي يطلب استعجال العذاب؟ المستهزئ الغير مصدق له. ده واحد بيقول لك في مصيبه جايه تقول يا رب عجلها لي، تبقى انت مصدق اللي بيقوله؟ في حد بيستعجل المصايب؟ ابدا. فلا يستعجل البلاء والمصيبة والعذاب إلا مكذب به مستهزئ بقائله، صح؟ فقالوا هذا على سبيل التكذيب والاستهزاء. عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. بدل سخروا منه يوم ربنا يقول له إيه؟ اصبر على ما يقولون. طبعا انت تسمع بقى في القرآن اصبر على ما يقولون، واخد بالك اصبر اصبر اصبر اصبر اعف واصفح اصبر اعف واصفح. كل الايات دي كما قال عبد الله بن عباس نسختها آية السيف. كان اصبر دي في الاول عشان يجوا يستخدموها عاد دلوقتي. ليه الكفرة الا ادبهم يقول لك ايه؟ ها نبي ربنا قال للنبي اصبر، قال له اصبر حينما لم يكن للاسلام دولة ولم يكن للإسلام شوكة ولم يكن للإسلام قوة. بعد أن جاء للإسلام دولة وقوة وأصبح الإسلام مكانة ما عادش فيه يصبر، ما عادش فيه يصبر. جاهد الكفار والمنافقين إيه؟ واغلظ يا بابا مفيش يصبر، واغلظ عليه اقتلوهم حيث ثقفتموهم. هو ده الكلام. ولذلك ابن عباس قال كده كل آية في القرآن فيها كده اصبر اعف واصفح. كل هذا نسخ بالايه؟ بالسيف. كافر يقل ادبه اللي يحصل تتقطع رقبته، مش اصبر واعف واصفح. طبعا هم لاغيين الكلام ده في العصر الحالي ماشيين بايه؟ مش اعف واصفح كمان، لا اتخيبوا الزنا، مش اعف واصفح كمان، اتزنوا. اتزنوا يا راجل، اتزنوا كل الكلام، اتزنوا يا راجل، اتزنوا. شاف واصبح كمان لا ازال. فاعف واصبح دي خلاص كان لها ايه؟ كان لها ايه؟ واصبر دي كان لها ايه؟ كان لها ايه؟ وقتها. فما تجيش تمسك لي اي سياق في القران الكريم ربنا بيقول للنبي في حق المشركين اصبر واعف واصبح وتستدل عليا بيه الان، هذا ضرب من ضروب الجهل. ابن عباس قال كل هذا نسخته ايه الايه؟ ها سيد اقتلوهم حيث تقتلوهم خلاص. ولذلك جئت براءتهم من الله وإيه؟ ورسولي إلى الذين عاهدتم من المشركين انتهت خلاص خلاص. ونجت لا يقربني المسجد الحرام ها بعد عامي ماذا؟ بعد ما كان ولا أمين البيت الحرام قال ولا يدخلوه. يلا دي أحكام ونسخة لا بد أن يفهم هذا. لكن في ظل السياسات الجاهلة التي تحكم المسلمين وعند اصحاب العمائم المنافقه خلاص بقى احفو واصفح واصبر، هي دي اللي شغاله. يعني ما نسخ هو القائم. ها وما نتق ما عادش له انك جاهد ويغلب دي لها مكان دلوقتي ملاش مكان حزمه الله ونعم الوكيل خلاص اصبر على ما يقولون دي كما قال ابن عباس نطق خلاص فربنا يقول بقى امر انت ايه تكرهه الا اقول لك اصبر ليه انت في حاجه بتحبها تصبر عليها فاصبر يبقى هذا امر فيه مشقه على النفس امر تكرهه ما دام الامر كذلك دايما نحفزك بقى ولذلك نقول لك اصبر وخليك زي ايه زي فلان وافتكر فلان وافتكر فلان افتكر فلان ولذلك انت لما تروح لمثل واحد مبتلى بالمرض طبعا انت قل له اصبر لازم تجيب له واحد اشد منه ايه وتقول له اخي وفلان مش كده ولا ايه يقول ربنا هو قل للنبي اصبر على ما يقولون خلاص هو صابر لكن هو الكلام زي ما قال اهل العلم هو من باب اسمع يا جارح قصد به المسلمون بالدرجه الاولى النبي ان شاء الله صابر صابر لكن ده توجيه لينا في شخص مين في شخص نفسه صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون خلاص ربنا يقول له واذكر عبدنا ايه داود ذا الايدي انه اواب طب مش معنى داود في السياق ده طب ما فيش سياق ربنا قال له اصبر كما صبر ها قول العزم من الرسل قول العزم من الرسل مش كده ولا ايه صح خلاص شمعنا هنا قال داود شمعنا هنا جاب داود مش اكيد دي حاجه مقصوده مش كده ولا ايه واذكر عبدنا هنا داود شمعنا اصبر واذكر عبدنا داود طب ما قالش اذكر عبدنا ها نوح ها موسى ها عيسى مش دول قول عاد صبروا ها شمعنا داود واذكر عبدنا ايه داود اشمعنى داود سألت نفسك تعرف ليه داود يبقى هتجيني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم تقبل منا امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم